السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أحباب، يا رب تكون بخير، وإن شاء الله اللقاء اليوم إحنا معانا الشيخ إبراهيم عاصف. يا أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشيخ إسماعيل عاصف، أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إحنا نشرنا البث متأخر شوية علشان ما كناش عارفين هنطلع البث اليوم، ولكن الحمد لله على كل حال. وإن شاء الله نقرأ القرآن بعض الآيات من القرآن، وأيضا هيكون معانا الشيخ فيصل أخويا الكبير، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. For those who want to speak English as well, we can speak English. واللي عايز يتكلم عربي احنا هنتكلم عربي برضو ان شاء الله. ولا نبدا خلاص؟ يلا نبدا واحده. هنبدا ان شاء الله القراءة باذن الله، ربنا يوفقنا. امين يا رب. اجعلنا في ميزان حسناتنا ان شاء الله. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يعبدون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم you في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يمكرون قياما وقعودا الذين يمكرون قياما Oh, هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. سبحانك فقنا عذاب Yeah.

الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. بسم الله ما شاء الله.